رضاك ولا راع وشرف جدك ولا أبوك خويا جنيت جنيت ذخري وتحت الخيل خلو الله الله يجرح يجرح هذا الشطر ها خويا جنيت ذخري وتحت الخيل خلوك او لا ظل عظم سالم ما تكسر ولم يكتف الاعداء بما صنعوا بابي عبد الله الحسين بأبي وأمي قتل في آخرة العصر ها؟ يعني عند الأصيل لعله قبل غروب الشمس بساعة من يوم عاشوراء لما قتل بأبي وأمي كيف كان حال زينب أخوات زينب فقدوا الحماة فقدوا الأحباء زينب واقفة ماذا تصنع ما ضل عندها أحد الحسين قتل أبو الفضل قتل علي الأكبر قتل ذهب الحماة والأحباء هذا من جانب والجثث مطرحة على التراب وأما الجانب الآخر فهو الجيش الأموي وتلك القلوب التي نزعت الرحمة منها ثم تعطف فتنظر العيال والأطفال الأيام اليتامى هذه الصيحة عمي وين عم وهذه تصيح فارقني ابنهم يزيد لاعتي ويجهمي علي لك من يدير العين لي فبينا هي كذلك واذا معمر بن الشعث يصيح علي بالقبس فجيء به واقبل وضع القبس قبس النار في خيمة الحسين الكبرى الله الله الى هذا الحد وصل الظلم والعدوان وهو يصيح احرقوا بيوت والله صعب على اللسان صعب على اللسان سيدي يا أبا عبد الله ولكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا وهو يصيح أحرقوا بيوت الظالم ما بين هي واقفة إذا تحفظ جاوب وياي هذا يومك يا موالي ما بين ما هي واقفة والدير الأفكار لأن المنادي يصيح شبه بالخيام ليش الصاير وين الحماة راحوا صناديد الحروب هتكوا هلشتا وحتى طفلهم لو بيجي لا ترحمون هجمت على ذاك المخيم قومي لنذا واحد نهب برقع واحد سلب خلخ واحد سلب طفل وتسحبها فوق الرمال واحد ينادي راح عزك يا مصون يا لله وقفت على التل العقيل بقلب مفتوت شبشت على شبشت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين انهض وصلتي العدوان لبيو حرقة وخيمنا يا خليص وسلبونا نادى نادى بلسان الحال منا وصعد انفا يا مخدرة حادر أبونا